الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وضلالة في النار. ما زلنا مع أشرف العلوم، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم. ما زلنا مع الكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وضحض شبهة المبتدعة الذين يحرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت المبتدع، ليس باللزوم إذا وقع أحد من أهل السنة ووافق أهل البدعة فيما يتبنون من مسائل أن يكون من أهل البدعة، حاشاه، لكن نحن نقول بأنه إذا وافق قوله اجتهادا قول أحد من أهل البدعة، نقول يعتذر له ويغمر في بحر حسناته، ولا نتجرأ ولا نتجاسر على أعراض أمائنا رحمهم الله ورضي عنهم الذين قد باعوا أنفسهم صدقا لله جل في علاه، لا نتجرأ عليهم. لكن ممكن أن نقول وافق قوله قول فلان من أهل البدعة وهو ليس بمبتدع. وكما يعني أصرح الأمثلة التي تقال في العصر الحديث، أن الإمام الألباني كان يقول بأن القبض بعد الرفع من الركوع بدعة، صحيح ولا لا؟ لكن لما يقول من القائل بالقبض؟ شيخ ابن باز. لما يقال له شيخ ابن باز يقول هذا من أهل السنة والجماعة، بل من أعظم الناس قدرا من أهل السنة والجماعة. فنحن ننبذ القول الذي خرج من بعض أهل السنة والجماعة ونرده ولا نقبله أنه خالف السنة وخالف هدي السلف، ومع ذلك القائل به من أهل السنة يحمل فوق الرأس، وأيضا نتعلم من علمه ونكتشف من معينه، وندعو الله جل في علاه أن تنغمر هذه الزلة في ميزان الحسنات أو بحر الحسنات والعمل لدين الله جل في علاه. ما زلنا مع صفات الله جل في علاه، الصفات الفعليه، وهي الاصل التي يعني كانت علامه فارقه بين الذين حادوا عن ضرب السلف وقالوا بان الخلف احكم، وهذا كلام باطل، والسلف اسلم، هذا كلام الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. عامه حادوا عن ضرب السلف واتوا الى كل صفات الافعال فحرفوها وسموا هذا التحريف تاويل، وهو ليس بتاويل بل هو تحريف. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. الحديث. قال السيوطي غفر الله له في قوله صلى الله عليه وسلم عن الله يضحك يرضى. نعم، يعني هو أول صفة الضحك إلى الرضا. أقول صفة الضحك هي صفة ثابتة، ثبوت الجبال الرواسي لربنا جل في علاه، قد ثبتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأدلة كالشمس، وأيضا أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله جل في علاه يضحك. والأدلة على ضحك الله جل في علاه الحديث الذي تلاه علينا أخونا الفاضل أحمد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. ومعنى الحديث بتمامه أن الأول كان كافرا فقتل مسلما، فالمسلم صار شهيدا فله الجنة كما وعده الله جل في علاه، والذي قتله كان كافرا فأسلم، فلما أسلم دخل مدافعا عن راية الإسلام ساحة الوغى فقتل، فهذا يأخذ بيد هذا ويدخلان الجنة. فضحك الله جل في علاه، أو يضحك الله للرجلين. الأول كان على شفير هلكة، كان كافرا وكان على شفير خلود أو شفير تردي

على قولك لو يضحك بمعنى يرضى، فتمام البلاغ أن المسلم يقول يضحك الله إلى رجلين، يعني يرضى الله عن الرجلين، صحيح ولا لا؟ فلما لم يفعل فقد قصر، هذا تمام البيان. فقال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت. ومن بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم البيان: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فوجب كان على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت يضحك يرضى لابد أن يقول ويضحك انتبهوا تعلموا ويضحك يرضى، أو أنك أعلم من رسول الله. والإجابة لا، ليس بأعلم من رسول الله. إذن لازم الأول وهو لا يلتزمه هو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. الأمر الثاني اتهام الصحابة بالكذب واتهام الصحابة بالتقصير. طب اتهام الصحابة بالكذب كيف؟ قام خطيبا في حجة الوداع فقال اللهم بلغت، فقالوا إيش؟ ها؟ قالوا نعم قد بلغت، يبقى هذا كذب لأنه ما بلغ. نعم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس قال اللهم بلغت، قال اللهم نعم، فقال اللهم فاشهد، ويشير بإصبعه إلى السماء وإلى الأرض. لما قالوا بلغ، ونحن نقول الآن أنت لازم قولك أنه لم يبلغ ولم يتم البلاغ ولم يتم البيان، لأنه لم يقل يضحك يعني يرضى. لما لم يقل ذلك والصحابة قالوا لا قد بلغت، هذا تزيين، نعوذ بالله من الخذلان. والأمر الثاني أيضا قد ازدريت بالصحابة وقلت بأنهم قد فسروا بالبيان. إذا قلنا بأن السلام قال يضحك ولم يبين يرضى، لأن الصحابة اللغة العربية عندهم بالسليقة، وهم أفصح الناس وأعلم الناس وأفضل الناس بيانا أو أعظم الناس بيانا، لوجب عليهم أيضا أن يبينوا. طب النبي صلى الله عليه وسلم عذره، إذا قلنا بذلك حشاه عذره أن الكلام كان للصحابة والصحابة كانوا أفصح فتانا فهم يفهمون المعنى. طب الصحابة لمن بعدهم بعدما دخلت العجمة في اللغة عليهم أن يبينوا، عليهم أن يبينوا، فلما لم يبينوا قد فسروا، هذا لازم قوله. هو يقول أيضا لا ألتزم بذلك. فإذا قال لا ألتزم بذلك قلنا قف الآن عندما أوقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا. أيضا الضحك عشان نبين أن الضحك يليق بجلال الله جل في علاه، ونختم به هذا الكلام، يليق بجلال الله، وأن ضحك الإنسان يكون في نفس الإنسان أو بعجل الإنسان أو بما يليق الإنسان، أن ضحك الله جل في علاه كعجب الله جل في علاه. الضحك معناه خروج المرء عن نظيره، الذي يقصد الرب خروج المرء عن نظيره. وانظر إلى كل الأحاديث التي جاءت في ضحك الرب جل في علاه، ترى المسألة خروج المرء عن نظيره عن المعتاد، وهذه تدل على قيمة ذهبية كما يقولون لهذا الذي خرج عن نظائره. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم من عباده يقنطون مع قلب غضير، وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم من رجل، أو قال أبو رزين يا رسول الله من الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع لأمتك لأمة الحرب، أو قال تخلع درعك وتقبل وتقتل مقبلا غير مجبر. هذا الذي يفعل ذلك ويلقى بدرعه ويدخل إلى ساحة الوغى مقبلا بصدره على الأعداء، قد خرج عن نظائره، خرج عن نظائره. وأيضا خذ الحديث الثاني ضحك ربكم من صنيعكم، لما قدموا الطعام الذي هو طعام الأولاد، والأولاد الصغار يطلبون الطعام، فنومت المرأة الأولاد بغير طعام وهو طعام الأهل والبيت، تركوا هذا الطعام وخيلوا للرجل أنهم كانوا أنهم يأكلون وقدموا الطعام لهذا الرجل، فخرجوا عن النظائر. من يفعل ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة؟ لذلك استحقوا المدح. قال للسلام ضحك ربكم من صنيعكم، خرجتم عن النظائر. ما من أحد يقدم أحد على نفسه بل على أولاده. هم يقولون حتى الرجل لا يرضى بأحد أن يتفوق عليه إلا ولده، ومع ذلك قدم الضيف على ولده ونوم الأولاد على جوع، فهذه بها دلالة على أنها خروج عن النظائر. فهذه المسألة لا يتعجب منها، فالله يضحك، نعم يضحك، وهذه الأسباب أسباب ظهرت لنا في الخروج على النظائر. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله من عباده يقنطون مع قرب غيره، فهذه على أن الفرج قريب وهم لا يعلمون، بدأ اليأس يدب في القلوب حتى أتاهم فرج الله جل في علاه. فإن أتاهم فرج الله جل في علاه، هنا هذا السبب، فإن أتاهم فرج الله تبدل الحال من البؤس إلى السعادة وإلى السرور. ثم انتقل بعد ذلك إلى الصفة الثانية، وهي قريبة جدا من صفة الضحك، وهي صفة التعجب. صفة التعجب، التعجب على الله جل في علاه. السيوطي قال صفة التعجب هذا مجاز، لا يصح أن يوصف الله جل وعلا بالتعجب، والذي جره إلى ذلك بأن التعجب يكون من عدم العلم بالسبب. إنسان إذا تعجب، عندنا العرب أو العامة يقولون إذا عرف السبب بطله